أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد أخذنا في الدرس السابق مسائل عن فرض النصف ونصفه ونصف نصفه، وعرفنا بعد أن عرفنا طريقة الحل، وأن طريقة الحل تكون كالآتي. كيف يا أبو علي؟ نكتب الورثة في عمود، على هيئة عمود. أيوة. ثانيا، نكتب كل فرض أين؟ نكتب أمام كل وارث فرضه، ومن لم يرث نكتب محجوب، ومن يرث بالتعصيب نكتب له ايه؟ بالتعصيب، ونرمز له بحرف العين اختصارا. ايوه. ثم الخطوة الثالثة، نكتب أصل المسألة. أين نكتب أصل المسألة؟ أعلى يسار، يعني العمود كده على يمين الفرض ومن يرث بالتعصيب والمحجوب، وعلى يساره أعلى اليسار نكتب ايه؟ أصل المسألة. وتحت الأصل، أصل المسألة ده بيعتبر عندنا ايه؟ مجموع السهام. أصل المسألة هو العامل المشترك بين المقامات كلها، هو أقل عدد يقبل قسمة على الأعداد الموجودة كلها في المقامات. أصل المسألة بيعتبر عندنا ايه؟ مجموع الايه؟ السهام. وبنقسم التركة على مجموع السهام، بنعرف ايه قيمة ايه كل سهم، وبنضرب بقى في بسط كل ذي فرض، بنعرف عدد ايه السهم او مجموع. بنكتبه فين بقى؟ تحت اصل المسألة يسارا. اي طيب، نشرح الان مسائل عن فرض الثلثين. اكتب بنت شرط ميلة اثنين. يعني ايه بنت وشرط ميلة اثنين؟ بنتين. يعني بدل ما اكتب ثلاث بنات خمس بنات، بكتب بنت وشرط ميلة اثنين. ثلاث زوجات، بكتب ايه؟ زوجة شرط ميلة ثلاثة. اكتب بقى بنتين. اما اقول انا بنتين، يبقى انت عرفت هتكتبها ازاي عندك. بنت شرط ميلة اثنين، بنتين، واب وام. بنتين واب وام، كل واحد يحلها عنده وبعدين نتناقش فيها. اولا، الورثة دول من فيهم صاحب فرض؟ كلهم اصحاب فروض. طيب، البنتين هياخدوا ايه؟ البنتين هياخدوا الثلثين. ايوه. والاب ياخدوا السدس فرضا لوجود الفرع الواحد. والاب هياخدوا السدس. والام تاخد السدس. والام السدس. طيب، اصل المسألة كم بقى؟ يبقى انا كتبت ايه؟ الورثة عمود اهو، وعلى يمينها كتبت قدام البنتين تلتين، قدام الاب سدس، قدام الام ايه؟ سدس. اصل المسألة شخصية كام بقى؟ ستة. لماذا اخذت الستة؟ لان احنا عندي سدس وسدس، والمقام الاولاني تلت ثلاثة، والثلاثة داخلة في الستة، يبقى المقام كله اصل المسألة ستة. طيب، عايزين بقى نبين عدد اسهم كل واحد. البنتين لهم التلتين، يبقوا لهم كم سهم؟ أربع سهام. أربعة ليه؟ ستة، قلنا ستة على اصل المساله سته على المقام بتاعهم الفرض بتاعهم ثلاثه يبقى اثنين في اثنين اللي هو البسط كلتين يبقى اربعه يبقى البنتين هياخدوا اربع سهام ايه والاب ايه سهم واحد والام سهم واحد مجموع المساله عندك عادله ام ناقصه ام عائله المسألة عادلة ما هي ما هو العدل في المسألة أو ما هي المسألة عادلة؟ المسألة العادلة وهي إذا استغرق أصحاب الفروض في الكلام. طيب هم عندك استغرقوا؟ نعم استغرقوا. عندك إيه؟ عندي الأربعة ستة من ستة. أيوة. طيب. حد عنده كلام غير كده؟ كله تمام. اللي بيبقى عنده غلط يبقى صحة. اللي بيبقى عنده غلط يبقى صحة. اكتب بنتي ابنك. بنتي ابنك. وأم وزوجة وأخ لأب. بنتي ابن يعني بنتين ابن بنتين بنتي ابن شرطة ميلة اثنين أم زوجة أخ الأب. يلا حلو لما حل يا ابو خالد حل كده بسم الله. احنا اتفقنا على ان بنات الابن يقمن مقام البنات. بنات الابن يقمن مقام الايه البنات. هات اسمع من عمد النص. هات من عمد النص. بنات الابن يقمن مقام البنات. يبقى البنتي ابن لهن الايه الثلثان. الأم لها إيه السدس. لها السدس ليه؟ لوجود الفرع الوارث. الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث. الأخ الأب ده صحيح فرض ولا مش صحيح فرض؟ عصبة. طيب مين بدأ عصبة ماشي. طيب عندك الفروض هي إيه بقى عندك؟ اقرأ الفروض كده. تلتين وسدس وثمن. يبقى أصل المسألة عندنا من كام؟ 24 ليه؟ أقل عدد يقبل القسمة على الإيه؟ المقامات كلها 8 و6 و3. يبقى أصل المسألة 24. طيب يبقوا البنتين هياخدوا كم سهم؟ 16 ليه؟ 24 على 3 يبقى 8، 8 في 2 ب 16. يبقى الأم لها كام؟ 4. والزوجة والزوجة ثلاثة. 24 على 8 فيها 3. مجموع السهام كم اللي عندك في الورثة؟ 16 و4 20 و3 23. أصل المسألة عندنا كام؟ يبقى المسألة هنا ناقصة ولا عائلة ولا عادلة؟ عادلة ليه؟ المسألة ناقصة ولا عادلة ولا عائلة؟ ما هي المسألة هي واحدة من ثلاث، يا ناقصة يا عادلة يا عائلة. المسألة الأولى كانت عادلة ولا ناقصة الأولى؟ كانت عادلة ليه؟ استغرقت فروض تارك. طب ديت استغرقتها ولا لا؟ يبقى ناقصة. النقص اللي هيفضل ده عندي هيروح لمين بقى؟ لعصب والأخ الأب. كم بقي له؟ سهم واحد. طيب اكتب اخت شقيقه. اخت شقيقه اثنين. اخت شقيقه اثنين يعني شقيقتان. وام واخت لام. واخت لام اخت شقيقه اثنين، ام اخت الام. يقول يا شيخ سعيد كتبناها، وقول لي بقى كل فرد بقى الشقيقات هيبقى لهم كام؟ الثلثان، والام السدس، والاخت الام لا السدس، يبقى تلتين وسدس وسدس، يبقى اصل المساله هيبقى عندنا كام؟ هيبقى من سته. الشقيقتين هيبقى لهم كام؟ اربعه، والام واحد. طيب هل بقي شيء؟ المسألة عادلة لأن الفروض إيه؟ استغرقت التركة. أخت لأب اثنين، أخت لأب اثنين، وجدة وأخ الأم. يلا ابو علي ايه؟ لا قول لي مش عايز نفس المساله. اخوات الاب لهم الثلثين، ايوه، والجده السدس، والاخ الام السدس. اصل المساله سته، الاختين هيبقوا لهم كام؟ ايه؟ المساله عادله ولا ايه؟ عادله. طيب بعد كده اخذنا مسائل عن ايه؟ الثلثين، عن الثلثين. ناخذ بقى مسائل عن الثلث. مات عن ام وزوجه واخ شقيقه، ام وزوجه واخ شقيقه. الأم التلت ليه؟ لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود جمع من الايه؟ الإخوة. أيوه، يبقى الأم الثلث، والزوجة الربع لعدم وجود الايه؟ فرع الوارث. الأخ الشقيق ده صاحب فرض ولا ايه؟ عصبة. أصل المسألة من كام؟ من 12. يبقى الأم هتاخد كم سهم؟ أربعة، والزوجة ثلاثة. يبقى الفروض خدت كم سهم؟ يبقى كم من مجموع من أصل المسألة؟ للمين؟ للأخ الشقيق. أخ الأم اثنين، أخ الأم اثنين، زوج أم، ماتت عن اثنين إخوة الأم وزوج وأم. هو أخ ولا إخوة؟ الإخوة الأم لهم الإيه؟ الثلث، أيوة، والزوج له نصف الإيه؟ عدم وجود الفرع الوارث، والأم، الأم لها إيه؟ السدس. ليه؟ لوجود الإخوة، من الإخوة. يبقى أصل مسألة من ستة، الإخوة هياخدوا كام؟ اثنين، والزوج والأم. المسألة تسميها إيه؟ عادلة، لأن أصحاب الفروض استغرقوا التركة، لم يبقى منها شيء. اكتب: مات عن أختين لأم، أختين لأم، أم زوجة أخ لأب، محمد شريكنا كده يا محمد. الاختين الام هياخدوا ايه؟ الثلث باللام ولا بالسي ولا بالدال؟ الثلث باللام. التلت بالبلدي بالبلد التلت. ايوه الام السدس والزوجه الربع. طيب اصل المساله من كام؟ عارف هو ايش هو اصل المساله؟ اصل المساله ايه هو؟ اقل عدد يقبل قسمة على المقامات كلها. طيب عندك انت المقامات كام؟ 3 و6 و4. اقل عدد يقبل قسمة عليها هو كام؟ 12. يبقى اصل المساله عندنا 12. طيب الاختين هياخدوا كام؟ 4. كيف جبتها 4 انت؟ كيف جبتها 4؟ 12 على 3 في 4 والبسط 1 يبقى 4 في 1 في 4. والام 2 12 على 6 والزوجة 3. مجموع السهام كام؟ تسعة. هيبقى كم عن سهم عندك؟ 3. الأخ الأب اكتب مات عن أختين لأم أختين لأم وأخ وأخوين لأم أختين لأم وأخوين لأم وأم وزوجة وأخ شقيقة. مسألة ثانية مات عن أختين لأم وأخوين لأم وأم وزوجة وأخ شقيق. قال ايه؟ ايوه خلي بالك اختين لام واخوين لام يبقى دي اسمها ايه كلها ايه؟ اخوه لام ذكور واناث اخوه لام. يبقى دول ايه؟ صاحب اصحاب فرض واحد وهو الايه؟ التلت. هو التلت او الام السدس والزوجه الربع. اصل المساله عندك من كام؟ من 12. الإخوة الأم لهم كام؟ 4. والأم والزوجة مجموع أصحاب الفروض سهامهم كام؟ هيبقى كام للأخ الشقيق؟ 3. طيب الإخوة الأم دول لما هياخدوا 4 سهام هيكسبهم إزاي؟ فهم شركاء في الإيه؟ في الثلث للإيه؟ للذكر مثل الإيه؟ الأنثى أو الأنثى مثل الذكر. مسائل عن السدس. مسائل عن السدس. ماتت عن أب وابن وزوج. أب وابن وزوج. إبراهيم الأب هياخد إيه؟ السدس. أيوه والزوج له الربع. أيوه يبقى أصل المسألة من كام؟ من 12. الأب ليه كام؟ 2. والزوج ليه كام؟ عرفتها ازاي؟ تصل اقسم اصل المساله على المقام على مقام الفرض. طيب يبقى كده الاب والزوج هياخدوا كام سهم؟ خليك معايا يا ابراهيم. هياخدوا 5. كم بقي الابن؟ سبعة أسهم. ماتت عن، ماتت عن جد وابن وزوج وأم. أي عادل؟ الجد له السدس، والزوج الربع، والأم السدس. أصل المسألة من 12، أيوة، أصل المسألة من 12. الجد كام؟ 2. والزوج والأم كم بقي للابن؟ اجمع السهام واطرحها من الأصل، يبقى 5. نعم، شوفها كده انت. ايه 12 ليه؟ افهم ان قلنا اصل المسألة هو اقل عدد يقبل القسمة على المقامات كلها. المقامات عندنا كام؟ سدس ربع سدس، يبقى 6 و4. ايه اقل عدد يقبل القسمة على 6 و4؟ هو 12. مات عن أم وبنت وشقيق. أم وبنت وشقيق، يلا شيخ عمرو اشتغل كده. الأم هتاخد السدس، والبنت النصف، والشقيق الباقي. يبقى اصل المساله من كام؟ اصل المساله من 6. الام هتاخد كام منها؟ 1. والبنت هتاخد كام؟ 3. هيبقى كام سهم للشقيق؟ 2. مات عن اب وبنت ابن وزوجة. أب وبنت ابن وزوجة. شيخ راضي ما تشترك كده، هنقول كده. يلا، الأب ياخد ايه؟ أول مرة تحضر؟ طيب بلاش، قول يا عم الشيخ أنت. الأب السدس، وبنت الابن النصف، والزوجة الثمن، يبقى السدس ونصف وثمن. طيب يبقى أصل المسألة من كام؟ 24. طيب الأب هياخد كام سهم؟ اكس من 24 على مقامه، ايه؟ 4. البنت هتاخد كام؟ ايه؟ 12. الزوجة هتاخد كام؟ 3. طيب المسألة عادلة ولا ناقصة ولا عائلة؟ واحد بيتكلم بس اهو. ايه؟ ناقصة ليه؟ لأن الفروض ما استغرقتش التركة. خد بالك. طيب اللي هنعمله في الباقي ده بقى؟ يرد على أصحاب الفروض ليه؟ هي القاعدة بتقول إيه؟ القاعدة عندنا بتقول إيه في المواريث؟ بتقول إيه يا أبو علي؟ ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر. طب الباقي ده حامل فيه إيه يا أبو علي؟ الأب. خد بالك. ايوه، الرد على اصحاب الفروض دي ده كلهم ما عدا الزوجين ما يبقاش فيه ايه؟ ما يبقاش فيه عصبة، ما يبقاش فيه عصبة يبقى الرد. لكن عندنا عاصبة وأقرب عاصبة هو الأب، يبقى الأب هنا هيورث بالايه؟ بالفرض وبالتعصيب. هو خد بالفرض كام؟ وخد بالتعصيب كام؟ خد أكثر من ايه؟ أكثر منه من الفرض. طيب ماتت أو مات عن، مات عن جد وبنت ابن وزوجة، جد وبنت ابن وزوجة، نص البنت النص والزوجة الثمن. طيب أصل المسألة من كام؟ من 24. هتعط الجد كام؟ 4. والبنت، البنت كام؟ 12. والزوجة 3. طيب المسألة تسميها ايه؟ ناقصة. المسألة ايه؟ ناقصة، اللي عندنا بقية، بقيت بقية من أصحاب الفروض. هتوديها فين البقية دي؟ أولى عصبة ذكر هو الجد، يبقى الجد هنا مثل مثل الأب في المسألة السابقة، هيورث بالفرض 4 وبالتعصيب ايه؟ 5. مات عن أم ابن ابن زوجة. أم وابن ابن وزوجة، الأم السدس، بقي ايه؟ تبدأ بأصحاب الفروض الأول، أي مش عشان هو في النصف تديله عضو كده، لا، تبدأ بأصحاب الفروض الأول. الأم كام؟ السدس. الأم السدس والزوجة الثمن وابن الابن الباقي، إن بقي باقي. خد بالك. طب أصل المسألة من كام؟ الأم هتاخد كام؟ 4. والابن الابن الزوجة هتاخد كام؟ 3. يبقى 4 و3 كام؟ 7. يبقى هيبقى كام لابن الابن؟ 17. ماتت عن أم وزوج وشقيقين. ماتت عن أم وزوج وشقيقين. شبرين الأم السدس والزوج النصف والشقيقين الباقي. أصل مسألة 6. الأم لها كام؟ والزوج 3. هيبقى دول كام؟ هيبقى كام للشقيقين؟ 2. مات عن أم وزوجة وإخوة لأب 7. الأم السدس والزوجة الربع والإخوة الباقي. أصل المسألة من كام؟ ليه؟ 12. الأم لها كام؟ والزوجة هيبقى كام؟ 7. هيبقى 7 للإخوة. مات عن أم وأخوين لأم وعم، أم وأخوين لأم وعم كده. الأم السدس والإخوة الأم ها؟ ولو أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يبقى الإخوة الأم كام؟ التلت. يبقى السدس والتلت والباقي للعم. طب أصل المسألة ستة، الأم تاخد كام؟ والإخوة الأم هيبقى كم سهم العم؟ ثلاثة. أم وشقيقة وأخ لأب وأخت لأم، مات عن أم وشقيقة وأخ لأب وأخت لأم. قول كده يا أبو علي. الأم السدس والشقيقة النصف والأخت لأم السدس والباقي الأخ الأب تعصيبا. أصل المسألة ستة، الأم كام والشقيقة والأخ الأب والأخت الأم؟ الأخت الأم واحد، يبقى كام؟ يبقى واحد برضو الأخ الأب. مات عن أخت لأب شقيقة أم عم، أخت لأب وشقيقة وأم وعم. حل يا منى. الأخت الأب لها السدس الشقيقة النصف والأم السدس. أصل المسألة إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ ماشي. ماتت عن جدة وبنت وزوج وشقيقة. ما الجدة السدس؟ بالراحة شوية على جد كده. الجدة لا ايه؟ والبنت النصف والزوج ايوه، والباقي يروح فين؟ طيب اصل المسألة عندك من كام؟ الجدة هتاخد كام؟ واحد ليه؟ اتنين ليه؟ طيب يبقى اتنين، والبنت ستة ليه؟ ستة على اتنين، اتناشر على اتنين بقى ست، ستة في واحد بست، الزوج تلاتة. مجموع السهام أصحاب الكروت كام؟ اتنين وستة تمانية، وتلاتة احداشر. هيبقى سهم المين؟ للشقيق. مات عن جدتين، جدتين وبنت وبنت ابن وزوجة وأخ لأب. قول يا حسين. هل ايه؟ السدس، الجدتان لهن السدس والبنت النصف، وبنت الابن لها ايه؟ النصف الثلث السدس، والزوجة ايه؟ شخصية جمع شخصية. لا بضع على التمن. التمن أصل المسألة 24. الجدات حياخدوا كام؟ والبنت البنت لها كام؟ وبنت الابن والزوجة مجموع السهم أصحاب الحوض كام؟ هيبقى واحد للأخ الأب. نعم؟ إيه؟ لا، هتاخد معاها السدس تكمل التلتين. أما يبقى في عندك بنت وبنت ابن، تدي البنت النصف وتدي البنت الابن السدس تكملة الثلثين. السدس البنت الواحدة لها النصف. إذا كان معاها بنت ابن تعطي البنت الابن السدس عشان تكمل التلتين. كأنهن بنات، كأنهن إيه؟ بنات مشتركات. مش البنتين فأكثر لهن الإيه؟ الثلثان. خد بالك، احنا عندنا هنا بنت وبنت ابن، فهنا البنت تاخد النصف لانفرادها، بنت الابن تاخد السدس تكملة الثلثين. ما انت ما بتذاكرش اللي فات. لا ما تحجبش، تاخد السدس، تاخد السدس تكمل التلتين. ماتت عن اخ لام وزوج وأم، أخ لأم وزوج وأم، الأخ لأم كم؟ من السامع؟ التلت ولا السدس ولا إيه؟ التلت، قولي بالبلد كده، التلت ولا مش التلت؟ التلت. ليه تاخد التلت ليه؟ هو الاخ الام بياخد التلت امتى؟ فان كانوا اكثر من ذلك، ان كانوا اخوه جمع، اما الواحد والوحده منفردين السدس، يبقى الاخ الام له السدس. الزوجه هياخد ايه؟ النصف، والام الثلث. يبقى اصل المساله من كام؟ من ستة. الأخ الأم اللي كام؟ واحد، والزوج ثلاثة، والأم. تسمي المسألة إيه؟ تسمي المسألة يا أخي شبراهيم عادلة، أصحاب الفروض استغرقوا التركة، لم يبقى شيء منها. مات عن أخت لأم وزوجة وشقيقة وابن أخ شقيقة. مات عن أخت لأم وزوجة وشقيقة وابن أخ شقيق. الأخت الأم لها السدس واحدة، يبقى لها السدس. الزوجة إيه؟ التمن ليه؟ متى تأخذ الزوجة الثمن؟ إذا في ولاد. طب في ولاد عندك ولا ما فيش ولاد؟ ما فيش ولاد يبقى لها الربع. والأخت الشقيقة تأخذ كام؟ النصف. والباقي لابن الأخ الشقيق. أصل المسألة عندك من كام؟ من 12. الأخت الأم هتاخد كام سهم؟ والزوجة والشقيقة مجموع سهام أصحاب الفروض كام؟ هيبقى كام من الأخ؟ واحد. مات عن جد وزوجة وأم. جد وزوجة وأم. أنت ساكت كده ليش يا حازم؟ الجد السدس. الجد هياخد السدس، والزوجة والزوجة الربع، والأم الايه؟ الأم السدس الثلث. أيوة، يبقى عندك هنا إيه بقى المسألة؟ كم بقى أصل المسألة من كم؟ من 12. الزوجة هتاخد كم؟ كم سهم؟ اتناشر بايضة فالكام؟ يبقى الزوجة لها كام؟ ثلاثة. والأم لها كام؟ أربعة. يبقى مجموع السهام كام؟ يبقى الباقي كله في حيرجع لمين؟ للجد. نعم؟ ما هنا فيش هنا اولاد او يبقى هل بالتعصيب؟ يبقى تعطي اصحاب الفروض حقهم وبعدين ترجعوا كله للجد. مات عن او ماتت عن اب وزوج وجده، الأب ليه؟ نفس المسألة اللي فاتت، قلنا الجد هو والأب واحد، مفيش فرع وارث، خد بالك، يبقى إيه؟ عصب بنفسه، يبقى الأب هنا حجز بالتعصيب. إعطى أصحاب الفروض حقهم الأول، الزوج اللي كام؟ النصف، والجدة السدس. أصل المسألة من ستة، الزوج اللي كام؟ ثلاثة، والجدة يبقى كم للأب؟ اثنين. نعم، الجدة تاخد التلت. لا، الجدة لها السدس، الجدة تاخد السدس. لا، الجدة لا تزيد عن السدس. مات عن ابن وزوجة وأم، ابن وزوجة وأم، أي اشرح. الزوجة الثمن، أيوة، والأم السدس، والباقي ابن تعصيبة. أصل مسألة 24، الزوجة لها كم منها؟ ثلاثة، والأم، أيوة، والبقى كم من الابن؟ 17. مات أو ماتت عن ابن ابن وزوج وبنت، مسألة تانية اقراها كده. ابن ابن وزوج وبنت، حلها كده. الزوج ياخذ الربع لوجود الفرع الوارث هو ابن الابن، والبنت تاخذ النصف، والباقي لابن الابن. اصل المسألة أربعة، أيوة، أي ماشي. مات عن شقيق وبنت ابن وزوجة وأم، يقول عبد القادر بنت الابن النصف والزوجة الثمن. قال ايه؟ الثلث. ليه؟ وانت اديت الزوجة الثمن ليه؟ السدس ليه؟ اللي هو مين؟ بنت الابن. يبقى السدس اصل المسألة، يبقى بنت الابن لها كم منها؟ والزوجة والام هيبقى كم للشقيق؟ خمسة للشقيق. مات عن أخ لأب وبنت وبنت ابن وجدة، إلا شيخ محمد المقصود البنت النصف السدس تكملة للايه؟ للثلثين. احسنت. والجدة السدس، والباقي هيبقى الاخ الاب. اصل المسألة عندك من كام؟ من ستة. البنت لها كام؟ وبنت الابن لا ايه؟ اتنين. ليه؟ هو فرضها كام؟ فرضها السدس، واصل المسألة كام؟ طيب ايه؟ ستة على ستة فعل واحد، والجدة واحد برضه. اجمع كده السهام اللي عندك، هيبقى فاضل اخ الاب العصبة ده سهم واحد. مات عن ابن اخ شقيق واخت شقيقة وام وزوجة، قول يا شيخ عادل. الاخت النصف والام ايه؟ ايه؟ السدس، والزوجة الربع. اصل المسألة من كام؟ من 12. الاخت لها كام؟ والام اسمعوا بعدين بس، الاخت لها كام؟ ستة. والام لها كام؟ اثنين. والزوجة لها كام؟ ثلاثة. هيبقى كام لابن الاخ الشقيق؟ واحد. تسعة. وتقول انت بقى، واحنا قلنا التلت الوقت. سمعت وقال لها كم سهم؟ ها؟ قال كان لها كم سهم؟ طيب بسمع كويس عشان ما تسألش ما لم تسمع. الأخت الشقيقة لها النصف، والأم لها السدس، والزوجة لها الربع. أصل المسألة 112. الأخت الشقيقة لها ستة، 12 على 2 فيها ستة. الأم لها 2، 12 على 6 فيها 2. الزوجة 12 على 4 فيها 3، يبقى 6 و 2 8 و 3 11. يبقى عندنا سهم واحد لابن الأخ الشقيق. اقرا المتروك لمين؟ المتروك مين؟ اقرا المسألة. ابن اخ ايه؟ هو بيقرا وانا سامعه ايه؟ ايوه. يبقى هنا الفرع اللي هو الفرع الوارث، اللي هو الفرع ده او الحاشية اللي هي الاخوة دي، كم عندك؟ فرع الإخوة دول كده عندك، فرع الإخوة أخت وابن أخ، فابن الأخ بمثابة الأخ، ابن الأخ بمثابة الأخ، مش ابن الابن بمثابة الابن، وبنت البنت بنت الابن بمثابة البنت، ابن الأخ الشقيق يقوم مقام الأخ. أيوة، يبقى تعادلت الإخوة بابن الأخ الشقيق، فالأم لها السدس لتعدد الإخوة. اكتبها عندك عشان تستفيدها، ابن الأخ بمثابة الأخ، ابن الأخ بمثابة الأخ، فتعدلت الإخوة، فحجب الأم من الثلث إلى السدس. مات عن ابن أخ لأب، وأخت لأب، وزوجة، وأخت لأم، يقول يا شيخ حازم أخت الأب هتاخد النصف والزوجة الربع والأخت الأم السدس. أصل المسألة من كام؟ 12. الأخت لها كام؟ والزوجة والأخت الأم، يبقى كام عندك سهم؟ هيبقى واحد لابن الأخ الأب. ماتت عن عم شقيقة وبنت ابن ابن، بنت ابن ابن، وزوج وجدة. بنت ابن ابن، بنت ابن ابن اللي هتاخد ايه؟ النصف، والزوج الربع، والجدة السدس. أصل المسألة 12. البنت لها كام؟ 6، والزوج والجدة يبقى كام العام؟ 1. مات عن عم لأب، عم لأب، وبنت، وبنت ابن، وأم. يلا يا شباب، ما مقصود البنت النصف وبنت الابن السدس ليه؟ تكملة الثلثين، والأم السدس، والباقي للإيه؟ للعم. أي أصل المسألة البنت لها كام؟ وبنت الابن والأم، اجمع كده السهام مع أصحاب الفروض تكون كام؟ هيبقى العم واحد. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.